والآن مع الشريط 45 بعد 100 على 1. احنا كسلفيين مش محتاجين هذا الأخوة، يعني كذا واحد يعشر من الطعام لا لم نكن سلفيين. بقول ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه اللي يمكن تكون في معنى الآية عمل حديث بحكم شرعي؟ عندي الاقوال خاصه في ال 30 وفي فوق مثل الواحد ما شرحت الواحد مرة كانت يمكن في بين عندك دراسة جديدة يعني هذا ما هي تمر على الواحد في مسألة المسائل تمر على الأقوال صدقنا في مسألة من قبل سميهم هاي قصة البنوك في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 فوق ما خلص من هذا والله يعني في إيجابية في الأقوال الثانية أقول من الأقوال حتى من الآن يعني تصنع مين تصنع هذه الأقوال للبطلان لكذا إنه هذا هو الباطل لكن تجد إنه في يعني لما تقرأ بالأدلة وبتشوف على الأئمة الآخرين تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إيه إذا بكون جادا في البحث يجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع انه صلاة تكفر الذنوب. صلاة تكفر الذنوب الصغيرة والكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الائمة مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الائمة بيقولوا انه هذا قول باطل، لا يزال في اصرار على انه هذا قول باطل. طيب كمل كمل الجواب. وين الوجاهة؟ ايوه. الوجاهة؟ شايف ابو يحيى بن مرصاد. المجاهة الشيخ بيقول انه تكفر الصلاة. بدك بالشيخ انت. انا اقترحت فيه الرأي. لا لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريق اذا كان الدليل معهما. تمام لكن بضل هم بنفس الأدلة اللي احنا بنستعملها هم يحكوا عنها وعارفين. هذا خلاف كلامك اللي نحلت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعل على بطلانه. لا قام على بطلانه ما فيش. أنا أقول قول الأئمة أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك بالظاهر نسيته. سمعوا. اسمع كلامك. قلت انه بيقولوا باطل. ولا زلت بقول هذا قول باطل. ايه عم نقول لك فما دليل البطلان؟ فان كان في دليل فنحن معهم وان لم يكن في دليل هو الباطل. نحن أجبنا بجواب موجز وقلت أنت لم تقل إن كانت مثلا هي عليها دليل أخذنا بمقوى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين. انت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم الي الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه؟ جوابه زي جوابك في الواقع، جوابه معاك انت. فاذا ليش عم تتعي بحالك؟ انا مثل معي لانه هون مركزين على هذا الموضوع بالذات. لا حول ولا قوة. موضوع الصلاة وتكبير الذنوب هو القضية. اما هم والله بيكونوا زي ما بتقول انت حقيقة. وانا قلت هذا الكلام امبارح لابو عبد الله، قلت له يا ابو عبد الله هذا الكلام حديث الحج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال لي سبحان الله انا مش فاهم كيفهم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة أخرى. وهذا واضح فعلا في المذهب هذا. انا خايف انت يا شيخ علي تنعذر. والله يعني في امراض معديه وفي امراض مش معديه. نعم هذا لازم نقول انه الحصه الموضوع صعب. نعم وطبعا في اقوال عديده. انه قبل الثمانيه تشهر الشيخ فقرانا من كتاب ابن رجب الحنبل في شرح تفسير حديث. فبيقول انه من يقول بان الصلاه تكفر الذنوب الكبيره والصغيره دون توبه من الكبيره من الذنوب الكبيره هو قول اشبه بالجهميه وهو باطل. انا قلت طيب غريب، هاي القضيه طويله عريضه وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عظيم. قلت له وين الشيخ الاسلام؟ قال لي انا على ثلاث فترات اطلعنا كتاب شرح مشكلات المصاريف الشيخ وإلي الشيخ يقول بهذا فعلا. طيب نعم لا تقول هذا. نعم لا تقول هذا. كان مندي شلون كنت حاضر جلت شيء ولا لا؟ حاضر. ايه بجوز ان ينسب الي هذا القول انه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة على الاطلاق. طبعا معروف انه في قيد، معروف الشيء هذا على ان تكون هذه الصلاة ايه بدك نقول سال الشرع. مش انا بدي انت تنقل صلاة السنة صلاة صحيحة مش اي صلاة. طبعا هذا معروف ضمن يعني انه عم نقصد الصلاة المضبوطة 100%. اما الظلم الخربجي طبعا هذا الله يكون في عون صاحبك. هذه مهمه جدا. مهمه جدا. ما هي الاصل. هي الاصل نعم. وذكرنا لكم الحديث ان الرجل لو يصلي صلاه ما يكسب له منها الا عشبها. ايوه. الى اخره. وين تكسب له صلاه كامله؟ هم ما اخذ الاعتبار بان هذه الصلاه لو كانت كصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيقولوا بتكفر الذنوب الكبيره. هذا هو القول الباطل. ورد لاقوال الرسول الصريحه. وكمان اذا واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته امه بيطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر. هذا هو البطل بالذات. والله يا استاذ كله صحيح. فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم الحديث الاخر. هي قوله الله سبحانه وقال الله سبحانه وتعالى يعني اذا كان عمر بكاس على صلاه واحده ويجيب كل الذنوب فلله تعالى ما يشاء. فلما بلاش يشتهي بعدين إن اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر. شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كان فيه إيش؟ تمحو الصغائر فقط. شو بقى جاي من مجموعة الأديان بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل شيء إلى حج ثلاثة كبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموه على كل الأدلة الأخرى اللي واجه موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة. لذلك نحن أجبناك وبتأيد الإشكالات وما بتأيد الرد عليها. ولذلك أنا خايف عليك أن تسوي العدوى. لا هيك ولا هيك. لا شو بيقولوا الطاووس والغراب شو قصتهم؟ انه الله ما لو لم يكن هناك الا قضيه الصلاه الجواب كما سمعت، لكن انتم عم تنقلوا التعميم. تركنا الصلاة وقلنا هيك لا تكفر إلا الصغائر. طيب والأشياء الأخرى المكفرات الأخرى لأن فيها الحافظ بن حجر العسقلاني والجلالي. والله ما شو بنقول عنها هي؟ والله كثيرة نخلط شعبان برمضان. لا نترك الصلاة هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت كبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصد وقد أمنا قال صدقة من تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أيضا هذا الشرط كان ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. فمثل هؤلاء كمثل ما تمسك بهذه الآية. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوفوا سبب نزول الآية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، انتهت المشكلة، ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب. فصيف القرآن بناء على ما فيه التذكرات اللي ذكرتها. كانت ذاك مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب. وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني انا اللي اذكره انه هو يميل الى هذا الصواب، لكن عند موضوع الصلاه بيختلف الموضوع، ليش؟ انا مش عارف. عند موضوع الصلاه بتصير الاقوال الائمه بتختلف. بعدين عم فرجينا ابو عبد الله قبل يومين اجى سير عندي جاب الكتاب المجلد الرابع من الاحاديث الصحيحه في عنوان ابدا صريح في موضوع ان الصلاه تكفر الذنوب كلها، انت ما كنتش فيهم. الصلاه تكفر الذنوب كلها. يعني مكتوب هذا. نعم. لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا. انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها. لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم. ولا منضيع وقتنا نبحث إنه في المسألة قولان. المأمور في هذه الحاجة المأمور. بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة. شلون تكون؟ نعم. المأمور

اهلا مرحبا. يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بداية الامر متابعة من اشتري بالكبار. نعم. كان في بداية ثم امي يعني انا بجيست الامر مرة لا ان شاء الله. لا يعني كبحت. لا تبحت معروف الشيخ بس هذه أول مرة أسمع منه أنها كان الأول. أيوه. هذه أول مرة أسمع لذلك أحب أذكرها. يعني هذه الإضافة أو أنا أغلقها يعني كانت تفكر طلع ثاني. أولا فيه بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع أن تكون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية بما كان عليه الرسول عليه السلام تماما، ولا سؤالي بالطبع فقط الشروط والأركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. هنا الصعوبة، وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضع وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدأت أشرح أقول لا يحدث أنا ما بغضي أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط، ونهني الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط. لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بعد اختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النساء. هذا المهم في الموضوع. بما معنا أخبارنا بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم طريقة كثيرة لما حدثنا كثير بعض الضرورة كلها القصة عمية بكوة عمية مثل الدعاء الصلاة في حديث أنه لازم يدعي لله. تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟ لا اقصد انه حديث يقول انه ولم يدعي لله كثير من غيره كثير. قد خانهم؟ حديث ضعيف هذا. طيب شو يعني في اي شيء في هذا الباب يتعلق بانه الامام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاه حينما يدعو لهم ولا ونحن نعلم أن هداية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسبب الإفراد، فمن أدعي الاستفتاء أنه عليه السلام كان يقول بلى الله باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق نقني اغسلني الى اخره كلها بصيغه الافراد. قبل السلام كان من اخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني الى اخره، فكلها بصيغه الافراد. فكيف يمكن ان يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء وقد خان

أنا مش ذاكر بالضبط التفسير اللي قلته المهم فيها ليس الثابت دائما. لا أنا قلت شيئان. الشيء الأول أن جاء ذكره في سورة الصلاة تحت بالهامش أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت إلى آخره زاد النسائي في رواية عليك الإصغاء الآن والسماع زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة. وبنيت على ذلك أنا في تعليق على صف الصلاة أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه حديث غير صحيح. ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد ويصرحوا بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم اجت ايام ورأت ايام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله. وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول إذا تبين لنا خطأه فسرعة ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص صفة الصلاة اهتملتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهي ثابتة في كل القنوت. في كل القنوت. ما مستدرك هو المفروض اللهم اهدني في مجالس حينما تصبح النازل دعاء القنوت يبدأ الإمام يقول اللهم اهدنا في مجالس ما هذا مش دعاء النازلة. لا القنوت متأولش النازلة. نعم بس أنت جبت مثال اللهم اهدني. هذا الدعاء قنوت في الوتر. هذا لا يبدأ بهذا. هذا الذي نقول. هذا سؤال مثلاً يعني ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة عن. الله بارك الله فيك. قنوت الوتر. الله بارك الله فيك. قنوت الوتر ورد. ورد. ما في غيره. مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ورد قنوت النازلي حسب النازلي. يعني هنا هل بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين ولا يبدأ به بالقنوت النازلي. ما له علاقة هذا؟ هذا خطأ هذا خطأ. خطأ شائع. يبدأ بأي دعاء يتخير في قنوت النازلة. مش يتخير يناسب الحادثة يناسب النازلة. ليس بنص أي نعم ليس بنص وارد. بالنسبة للدعاء صلى الله عليه وسلم دعاء غير

عشان تشفوا بعدين مداري انه اي بدع عندهم. هذا مبلغ علمك نعم هذا مبلغ عنا إذا كان عنكم أهل مزايدة في دونه لأنه ما سمعنا يعني ولا ما أخذ طفنا بعض البلاد. إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية طبعا هذه أشياء مش موجودة بدل الآن يعني سبحان الله. لكن أنا سامع استجابة استجابة للعروض. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يلا تفضلوا. أنا سمعت الاستجابة يلا ويحيى تفضل. استجابة للقنوط نعم نعم فهذه حقيقة ذات الكلام يعني أنا لأول مرة أصاب يقول إنه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه تساكه برمضان حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ربته وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم او الصلاه عن معروف القراءه. لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه. فعلا يعني دليل يقنعني حتى ظني ما وجدت. ايش رايك في قوله هذا؟ عنده دليل يعني سألت وأجبت. هذا رجل معروف عندك عجيب هذا معروف عندك وكله مش معروف مش معروف يعني هو من فري لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث والفن للأقوال وبهذا الجهد يعني طيب في القضية بس مثل ما جاء في الأثر عن سيد عمر الله ما فارغ مسلم فيه مرة قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل. لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صام في رمضان إلى أخره من الحقوق هذه اللي يسمها الحقوق في الذمة وتاب إلى الله عز وجل الله عز وجل يعني اللي يبدو لنا من الأدلة إنه بيعفي عنه لتعفى في الصلوات اللي راحت مش مطلوبة منه. طبعا انا بصيرتي سلفي هذا جوابي معروف هذا هو القضية أنا بدي أقول إنه هذه بيقول تبقى في الذمة والله عز وجل يضاربه بها. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ما عنده برهان. وبراهين ما عنده. ما قلت لك أنا ريحتنا. يمكن الأدلة على علي. أنا أعرف فقط المعنى إن بعد أحداث الحياة كانوا موجودين يعني. إنه تغوّت الرجمة قبلها وإن المهم ان كان مكافر وفي اخر لحظه انا سالت الاخ ابو عبد الله، قلت له ابو عبد الله طيب وين الدليل على هذه الدعوه الكبيره؟ وين الدليل؟ يا سيدي انا بطلب منك دليل ظلمي مش مريض. ذكر طبعا ما فيش دليل. قلت بس انت عم تساله فاقد الشيء لا يعطيه، هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وان شاء ما شاء الله هو ارتاح قلبه. لذلك انا خايف عليكم انه الحمد يبقى في الذمه. انا شو قلت له؟ اسمع انا شو قلت له؟ قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر. قال لي شلون؟ اهلين دكتور كيف حالك؟ امتى راح تفتح العياده؟ ان شاء الله مبارك. انا جريت هذا البحث ولكن عارف ادي لاجيب انه اللي كان لو توفي وعليه دين او مقابل نعم هو يقول هذا فبالتالي هذا دين الله اولى بالقضاء من هذا المعرفه لانه ما تكلم. قرأت قبل ما اسمعه. لكن انا بقول بس انت تسعى الدكتور طلع الدكتور عثمان وانا بحكي معك الله يصلح بالك. امين. واو طيبه. قلت انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامه يحاسب الناس على الصلاه ما تناقصت في الفريضه يقول هل له بالنافله؟ بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد كما تقول شويه انه شكل عن شكل مختلف ولا لا؟ طبعا في اشكال. طيب الشكل الاخر شو هو؟ ما في انه هذا بانه الحديث انه الفريضه يعني مطلوبه منه وبناء عليه هذه الناس اللي تسدد مسد الفريضه ما سامع كل ما صلاه وسامع عنه الله اكبر ما سامع العكس طبعا هذا عم يرحم عمل أكثر نفع أن تقضى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم البحث في القضاء. والله هو البحث في القضاء. والله هو يا البحث في القضاء. إيه فأنت شو يا حديث إنه أتم له بها فريضته. لا خلينا نفضل هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيشتغلوا. لما بده يصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقرع شاي إلى آخره. معنا جو اللي معنا كثير. أي مضبوط. مجلس العلم اكرعوا الشاي هلا حصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا يصير تفور يعني هذا القبيل او يعني زي ما تقول يعني ارتاد نفسه وعنيه لا تقول تعليق شو المقصود مين هو اللي انقدح يعني هو من اهل العلم ولا من اهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها، هذا المهم. لأنه لما بنوسع دائرة استفتي قلبها كل واحد يعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام والله ما ارتاح قلبي كونه حرام اذا هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. وهنا تدخل الاهواء